بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سلموا كده شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش شايف وانا مش فاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا الكريمات كده معنا اختنا امال ورهام واسراء وامة الرحيم وقدوتي وفخورة وامة الله واختنا امينة. طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك اخواتنا الكريمات ان شاء الله باذن الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، اما بعد، فانا يعني كنت عايز النهاردة ان شاء الله خلاص ماشي مفيش مشكلة وقتنا في السبيل كمان يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. انا عايزكم تركزوا معايا جدا النهاردة ماشي يا اختنا. مش يعني بصي انا قضيتي هنا مش العدد، يعني انا مش عايز الكل يبقى موجود، انا قضيتي هنا الكيف، يعني اللي موجود يبقى له قيمة كيفية في المناقشة وفي المشاركة. يعني انا هنا احنا بقالنا 3 سنين مع بعض بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وانتوا فهمتوا دماغي كويس جدا وبدأتوا تفهموا بالتأكيد دماغ المعهد كويس جدا وايه فكرة المعهد وازاي ان احنا المعهد بنحاول نحول التربية لعلوم، بنحاول نحول التربية من دروس سخنة نريد رجلا لابد ان تكون رجلا رجل بام، يعني من الطريقة بتاعتي وبتاعت غيري بتاعت زمان اللي هي نقعد نسخن بقى واصول ازاي انك انت بقى لا تضع شيء بينك وبين الله ولا بد من الانطلاق ولا بد من ازاي بقى نحول الكلام ده لمنهج. خلاص ماشي انا سخن امام بقى الظروف الواقعية، الكل بيقع. عشان كده يعني ممكن تحسوا ان في نقلة. حد منكم تابع السلسلة الجديدة اللي هي دستور الملتزم الجديد؟ حد منكم سمع حاجة فيها؟ ايوه، يعني لحد دلوقتي اديت مرتين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هو الفرق ما بين طريقة زمان وطريقة الوقت، هو الفرق ما بين مثلا يوم الواحد ادى درس مثلا في رقبة مين وبين ان الواحد يدي حاجة زي التزمت ثم ماذا. دستور الملتزم الجديد احنا عايزين ندي للناس خصوص التزمت ثم ماذا، دي هتبقى ان شاء الله بداية الهداية. انتوا عارفين يا جماعة ان احنا المنهج بتاعنا 3 اجزاء. الجزء الاولاني هو فاكرين الخريطة اللي خدناها في اولى من 3 سنين اللي هي التعامل معها على فين يا شباب انه مش عاوز، اللي هي كنا بنسميها مرحلة الروشة. وبعد كده قلنا المرحلة الثانية مرحلة الورشة اللي هي بداية الهداية. بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة عاوز بأي ثمن، اللي هي مرحلة سنة أولى التزام وثانية التزام وثالثة التزام اللي هي المعهد القرآني. المعهد القرآني. فاحنا دلوقتي عندنا مرحلة في واقعة اللي هي مرحلة بداية الهداية ازاي نمنهجها. فدستور الملتزم الجديد ده هيبقى هذه المرحلة. طبعا الكلام ده المفروض ان هو في التعديل بتاع المعهد ان شاء الله باذن الله. التعديل بتاع المعهد هيتدرس فيه هذه المواد، يعني في مواد هتضاف زي ماده مثلا دستور الملتزم الجديد دي، هيبقى في ماده اصلا اسمها هذا طريقنا، هتكلم فيها على ايه طريقنا والمنهج السلفي وايه رؤيتنا في التغيير. هنتكلم فيها عن حته بقى خط سيرنا، ايه السفينه اللي احنا بنبنيها من 3 سنين، ونعرف اقول لكم السفينه بتاعتنا ما شاء الله اختنا. المقترحات دي فين؟ انت بتقولي كتبتها في المقترحات، فين بقى فهم كتبتيها فين؟ انقلها الان. يعني هو انتوا عملتوا حاجه فيها المقترحات بتاعت التطوير او المقترحات بتاعت المعهد او كده؟ انتوا عاملين مثلا جروب ولا ايه؟ انا عايز الحاجات اللي فيها اقتراحات المعهد تبقى خاصه شويه ان شاء الله باذن الله، يعني عشان تضعيها اليوم. طيب خلاص ماشي مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله. اهم حاجة بس يعني برضو توصلوها للشيخ احمد طاهر، بحيث انها لو تهت مني على الجروب العام بتاع المعهد هو يبعتها لي خاص ابقى ايه ابقى متابع افكاركم التطوير. طبعا النهارده ان شاء الله هبدا اطرح عليكم الرؤيه وباذن الله هيبقى اللقاء الاربع ده هو يعني ايه يعني الشراكه بقى في مساله التطوير والتعديل ان شاء الله باذن الله. انقلها هنا الان مفيش مشكله يا ارهام, يعني انت دلوقتي لو في حاجه اكتبوا, ما هو اللقاء ده تفاعلي بيني وبينكم باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن انا عايز برضو ايه يعني عايز يبقى في وقت انتوا تتكلموا فيه, وقت انا اعرض لكم فيه كلامكم ومناقشتكم على حسب اللي انا بقوله. يعني ما ندخلش مثلا في قصه ثانيه خالص غير اللي انا بتكلم فيها مثلا, واخدين بالكم معايا؟ انا يعني مرتب نقط معينه هتكلم فيها. اول نقطه هتكلم فيها باذن الله سبحانه وتعالى سكريبت المعهد الزمني. السكريبت الزمني دي اول نقطه انا ايه انا هتناقش فيها ان شاء الله باذن الله. بعد كده مواد المعهد الجديده والقديمه وتطوير بعض المواد دي نقطه ثانيه اللي هنتناقش فيها باذن الله سبحانه وتعالى. النقطه الثالثه اللي هنتناقش فيها العينه اللي هنقبلها في المعهد بعد كده. انتوا اظن لكم تجارب, فانا هبدا بقى ايه اقول لكم بقى ايه يعني ايه العينه, نبدا نتشاور في العينه اللي نقبلها يعني من التجارب بتاعتكم ومن الخبرات اللي ايه اللي مرينا بيها كلنا. النقطه الرابعه اللي هنتناقش فيها تصوركم عن دور خريج المعهد سواء في المعهد الجديد او ماذا بعد المعهد, يعني ايه ده تصور. النقطه الخامسه اللي هنتناقش فيها ان شاء الله باذن الله النظام الاداري والتنفيذي للمعهد, باعتبار ان انتوا منكم ناس كتير شاركت معانا في اداريات في المعهد واداريات في الورش وحاجات كتير يعني في المعهد. مساله النظام الاداري والتنفيذي للمعهد يعني في نقط ثانيه طبعا ايه واحنا ماشيين في الطريق ان شاء الله نتناقش ونتشاور فيها. النقطه الاولانيه سكريبت المعهد الزمني. يعني ايه السكريبت الزمني؟ الصوره الجديده للمعهد ان شاء الله باذن الله. انتوا دلوقتي كده لسه لكم سنه واحده, لسه لكم سنه النظام بتاعها يعني نظام السنه الاخيره ده لسه يعني مش هقول لكم عليه دلوقتي. نظام السنه الاخيره لدفعه ثانيه وثالثه ان شاء الله باذن الله لسه مش يعني بعد الامتحانات في السنه الاخيره ده يبقى فيها ايه, لسه مش هنتكلم فيها دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم في السكريبت الايه مفيش مشكله يا اخت سمر, ربنا ييسر لك الطريق يا رب ان شاء الله باذن الله. احنا دلوقتي بنتكلم في المعهد الجديد, يعني مشوره المعهد الجديد باذن الله. ان المعهد هيبقى نظامه عباره عن اول حاجه هيبقى فيه اعلان للمعهد, اعلان وشروط قبول, وشروط قبول مبدئي, وهنعمل شروط قبول مبدئي, وبعد كده هنعمل دوره امتحان قبول. اللي هيجيب اقل من 60% مثلا ده مش هينفع معانا, يبقى اللي هيقبل قبول مبدئي ده اللي هيجيب الاول ايه امتحان اثبات جديه. يعني ايه امتحان اثبات جديه يا رهام؟ يعني ايه امتحان اثبات جديه؟ يعني يبقى في امتحان اثبات الجديه ده هو مش ده امتحان اثبات جديه, اللي احنا هنعمله اثبات جديه ده هيبقى حاجه اسمها كده اسمها تمهيدي ايه تمهيدي معهد. هو احنا الاول هنعمل الاعلان وشروط القبول, بعد كده هنعمل دوره امتحان قبول مبدئي, دوره امتحان قبول مبدئي, دوره مثلا تبقى دوره التفسير مثلا او ايا ما كانت الدوره ديت. خلاص اللي هيجيب اقل الدوره دي مثلا هتبقى مثلا اسبوعين عشان يبقى فيها اثبات جديه وانتظام عشان الناس الخفيفه تقع. دي السنه دي الدفعه الجديده ان شاء الله بالله, ما فيش حاجه يا مستر الرحمن, دي الدفعه الجديده ان شاء الله. الدفعه الجديده دي هتفتح امتى؟ ممكن قبل رمضان وممكن بعد رمضان مباشره, انما باذن الله الدفعه الجديده هتفتح قبل ما انتوا تخلصوا. يعني لازم قبل ما انتوا تخلصوا السنه الاخيره الدفعه الجديده ان شاء الله باذن الله ايه هتفتح ان شاء الله باذن الله. فهنعمل مثلا اسبوعين عشان اختبار الجديه وكده اثبات الجديه, واللي هيجيب اقل من 60% مش هيجاز عشان اختبار الكفاءه برضو, مش بس اختبار الايه الجديه. بعد كده الخطوه الثالثه هتبقى بعد كده التمهيدي معهد. تمهيدي معهد ده ثلاث شهور اللي هيدخلوه, مش كل اللي هيدخلوه هيدخلوا المعهد, يعني ثلاث شهور تصفيه. احنا هنبقى في الاخر عايزين 150 بس مثلا او 100 بس, يعني العدد اللي احنا عايزينه في الاخر هو 150 او 100 بس فقط, ما احناش هناخد عدد كبير. ده على نظام الانتظام. على نظام الانتساب بقى يعني برضو لسه هنتشاور مع بعض هل نفتح نظام انتساب ولا لا. يعني انتساب يعني ناس هيبقى اسمها في الاخر خدت المعهد وتسمع المحاضرات بينها وبين نفسها وتتابع بينها وبين نفسها وتدخل الامتحانات، ولا هتشارك في ابحاث ولا هتشارك في نشاطات ولا هتشارك في ورش. ده ناس ايه، ده زي تعليم عن بعد كده، ده زي تعليم عن بعد كده. انما الانتظام اللي احنا مسؤولين عنه وهم مسؤولين عن الشروط ده ايه، ايوه كده، دي فكرتها اثارة القضية، او مثلا ان في ناس نفسها تنضم معانا واحنا ايه، بس كده كده ده هيبقى اسمها انتساب، معهد انتساب. انما خلونا برضو الفكرة دي نعملها او ما نعملهاش، خلينا نتكلم في فكرتنا الاساسية اللي هي معهد انتظام، ان احنا هناخد من 100 ل 150 بس، هما دول اللي ايه اللي هناخدهم. قولوا مثلا هيبقى مثلا نصهم ولاد ونصهم بنات، هنركز طبعا ان هيبقى نظام الاولاد غير نظام البنات، يعني مربين ورش الاولاد هيبقوا رجاله، مربيات ورش البنات هيبقوا ستات، بتوع الدعوه عملي للنساء هيبقوا نساء، للرجال هيبقوا رجال باذن الله سبحانه وتعالى. والمفروض طبعا ان هيخرج من المعهد من المتفوقات بتوعه اللي يدوا كده، يعني مربيات الورش بتوع التربيه بالمصاحبه المفروض هيبقوا منكم، للنساء بتوع الدعوه عملي المفروض هيبقوا منكم، للنساء يعني المفروض ان المتميزات والمتفوقات هيبقى ليهم دور في التدريس جوه المعهد باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن كمعيدات للحاجات الايه العمليه اللي زي ديت. وبعد كده ان شاء الله طبعا مع مرور الايام بقى والترقي اكتر ممكن يبقوا مدرسات في المعهد ان شاء الله باذن الله، ولكن في البدايه يعني ايه ديت هتبقى ايه الاماكن المبدئيه، زائد طبعا بعض الاماكن الاداريه ان شاء الله باذن الله، لان انتوا اكتر ناس فاهمين المعهد من جوه، فانتوا اكتر ناس ايه هتقدروا ان ايه المتميزات منكم ان واللي عندهم مواهب اداريه منكم ان يبقى ليهم دور اداري معانا في المعهد. طيب يبقى المعهد يتكون من 3 شهور في الاول اسمهم تمهيدي معهد. ايه تمهيد المعهد ده؟ تمهيد المعهد ده كل واحد بيدخل يعرف مادته، هيفهموا ايه هو المعهد والسكريبت بتاعه، كل واحد هيبقى في امتحانات جديه كده للناس اللي موجوده في الماده بتاعته، بحيث انه يفهموا من الماده دي شكلها ايه وهياخدوا فيها ايه، يعني ده تعريف عام بالمعهد. طبعا مربي الورش هيبقى هو اللي الدور الاساسي في الكلام ده، هيبقى في حاجات مبدئيه بسيطه في الاوراد في الجزء ال30. تمهيد المعهد ده اختبار الاول جديه للناس، اختبار جديه للناس باذن الله سبحانه وتعالى. ماشي ان شاء الله باذن الله الصوت واضح. ده هيبقى اختبار جديه للناس، والمفروض ان بعده تصفيه نهائيه، تصفيه نهائيه ل 100 او 150 طالب وطالبه فقط. هندخل بعد كده في المعهد نفسه. المعهد نفسه هيبقى 4 ترمات، كل ترم 6 شهور، وبعد ال4 ترمات دول اللي هم سنتين هيبقى فيه سنه كامله اسمها سنه تاسيس. يبقى المعهد هيبقى 3 سنين بس، هيبقى 3 سنين، 4 سنين السنه 6 شهور، يبقى 4 ترمات، وبعد كده في سنه في الاخر السنه النهائيه اسمها سنه تاسيس علمي. ال4 ترمات دول او ال4 سنين دول هيبقوا مواد التربيه، هنفصل مواد التربيه عن مواد الدعوه، يعني ما عدتيش هتاخدي مثلا تربيه بالمصاحبه وجزء ال30 مثلا ومواد القران وليالي القرانيه، مواد التربيه دي كلها وتاخدي معاها فقه وعقيده وسيره وتفسير وحديث وعلوم قران، لا لا لا، احنا كل المواد العلميه هنجمعها مع بعض في السنه الاخيره، هيبقى اسمها سنه تاسيس علمي. هتتكون من اصول العلوم، هتدرسوا دوره اصول العلوم الاول، وهتاخدوا حاجه اسمها فرشه علميه اللي هي سنه اولى علم، هتاخدوا فرشه علميه اللي هي تاخدوا بقى كل المواد العلميه المهمه تاخدوا فيها فرشه بسيطه، وبعد كده هتركزوا جدا جدا جدا في المواد العلميه المتعلقه بالقران، لان احنا ناس متخصصين في القران. احنا ناس متخصصين في القران، فانتوا هتاخدوا بقى منهج مفسرين وعلوم قران واصول تفسير ولغه وهتاخدوا بقى تفاسير بقى ايه جرد، يعني هتاخدوا حاجات علميه. اللي هيدرس في سنه التاسيس ديت هيبقى ناس بتوع علم بس، يعني اللي هيدرس في ماده واحده بس من المواد التربويه هي اللي هتتوقف في سنه التاسيس. حد يقدر يقول لي هي ايه؟ ماده واحده بس من المواد التربويه هتستمر معاكم في سنه التاسيس ولا تبقى؟ الورش. يبقى الورش دي بعد المعهد ما يخلص، يعني انتوا عارفين بعد التاسيس ده ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها بقى مشروع التخرج. مشروع التخرج ده يبقى من 3 شهور ل6 شهور باذن الله، اللي هي التربيه بالمصاحبه. مشروع التخرج ده من 3 شهور ل6 شهور باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايزكم تركزوا جدا، لان الكلام ده انا عايزكم تتفاعلوا معاه، يعني مش عايز يعني انا عايزكم في الاخر ايه الكلام اللي انتم موافقين عليه، ايه الكلام اللي انتم المفروض كنا نتناقش فيه وما نتناقشناش، ايه الاقتراحات الاضافيه، انا عايزكم تضيفوا، انا عايزكم انا بتعامل معاكم دلوقتي كشركاء، ناس بقالكم 3 سنين معانا من ساعتين 3 سنين وبتعامل معاكم ان شاء الله باذن الله كايه كشركاء في الرؤيه الجديده ان شاء الله باذن الله. ما فيش مشكله رهاب، يعني اقتراحات جميله وكل حاجه ولكن احنا ايه برضو يقينا في حاجات في الضبط الاداري، في الحاجات الاداريه، في موضوع المناهج ووضع المناهج، حاجات كتير جدا. احنا بنفكر في حاجات كتير، بنفكر ان يبقى في مناهج اسمها مناهج طلبه ومناهج مدرسين. يعني انتوا مثلا في التفسير الجزء 30 يبقى لكم منهج، يبقى لكم متن انتوا بتاخدوه، انما اللي بيدرس مش شرط انا هفضل ادرس الماده، اللي بيدرس هيبقى له منهج اكبر عشان يبقى عنده ايه افق اوسع وهو بيديكم. ايوه يا سمر، ايوه. لا يا ام خديجه مش هتبقى سنه ثقيله ولا حاجه، بس اصل لازم تتبنوا علميا، ما ينفعش اديكم مواد تربويه وبعد كده اسيبكم في المواد العلميه، ما ينفعش. المعهد ده بيخرج داعيه قراني، المعهد بيخرج في الاخر داعيه قراني او مربي قراني باذن الله سبحانه وتعالى. فالمفروض ان انتوا او حاجات تانية لسه قال كل وقت، فالمفروض ان انتوا تبقوا فاهمين كويس جدا التاسيس العلمي. ما ينفعش تبقي فاهمه في التربيه وما عندكيش تاسيس علمي، ده كلام غلط تماما. يبقى فيه 3 شهور تمهيدي معهد، وبعد كده سنتين 4 ترمات مواد تربويه، وبعد كده سنه تاسيس علمي، وبعد كده من 3 شهور ل6 شهور مشروع تخرج اللي هو كل واحده منكم هتحدد فيه، هتحترف على صغر ايه في التربيه او في الدعوه. المعهد بيخرج صغور، المفروض ان انت ما تخرجيش ممارس عام تربيه، تخرجي ليكي صغر انت محترف عليه. انت هتبقي بتاعت ايه؟ يعني لو انت درستي في المعهد هتدرسي ماده الدعوه وبتبقي بتاع الدعوه، ولا هتبقي بتاعت مربي تربيه بالمصاحبه وتبقي متخصصه في بناء بيئات الايمان، وتقدري في المسجد اللي جنب بيتكم اصلا ان لو معاكي 5 اخوات بعد سنتين يبقوا تكوني بيهم بيت ايمان، ولا هتبقي بتاعت قران واسقاط على الواقع، ولا هتبقي بتاعت اعاده تاهيل للحياه، حب وحياه بقى وتربيه اجتماعيه وتربيه نفسيه وتربيه عقليه وافتحي قلبك، وهتبقي بتاعت ايه؟ ولا هتبقي اداريه؟ لان اللي دارسه اللي هتدير التربيه لازم تدرس اضاءه، لازم تدرس تربيه. ولا هتبقي محفظه قران ولكن محفظه، يعني الشيخ احمد ياسين رحمه الله بنى حماس بتحفيظ قران، فالمحفظ ده لما بيبقى مربي بيقلب حياه اللي بيحفظهم. ولا هتبقي محفظه بتفهميهم القران وبتربطي الامه بالقران من خلال تحفيظات تربويه. دي كل دي تخصصات المعهد بيخرجها. مشروع التخرج بتاعك هيبقى على حسب التخصص بتاعك، انت هتتخصصي في ايه، ده هيبقى مشروع التخرج بتاعك. ومشروع التخرج مش هيبقى فردي، يعني ممكن تعمليه فردي وممكن تعمليه مجموعه، وممكن يبقى مجموعه 3-4 مثلا عملوا مشروع تخرج مثلا في مثلا على سبيل المثال ايه يعني ايه في تحفيظ قران مثلا، او مثلا في يعني معهد صغير عملوه الناس، او في يعني هشرح لكم طبعا الكلام ده جوه تفاصيل كتير جدا. يبقى المعهد كده بيتعامل مع سنه اولى التزام، سنه ثانيه التزام، سنه ثالثه التزام. سنه اولى التزام اللي هي مواد التربيه، سنه ثانيه التزام اللي هي التاسيس العلمي، سنه ثالثه التزام وطلب العلم، سنه ثالثه التزام اللي هي الاحتراف الحركي. فسنه اولى التزام بقت السنتين الاربع ترمات بتوع التربيه، سنه ثانيه التزام بقت التاسيس العلمي وطلب العلم، سنه ثالثه التزام اللي هو الاحتراف الحركي اللي هو مشروع التخرج اللي انتوا هتتعلموا فيه الاحتراف الحركي. في ماده واحده في التربيه هتفضل معاكم في مشروع التخرج. ايه الماده دي؟ حد عارف ايه الماده دي اللي هتفضل معاكم برضو وانتوا بتدرسوا مشروع التخرج؟ ها ايه الماده اللي هتفضل معاكم وانتوا بتدرسوا مشروع التخرج؟ لا مش الحب والحياه، ها الحب والحياه دي هتبقى ماده في سنه اولى وثانيه. فقلت الورش التربيه بالمصاحبه، ده انتوا بعد ما تخلصوا المعهد ان شاء الله وتتخصصوا هتفضلوا عندكم ورش، هتفضل الورشه بتاعتك دي، الورشه دي من يوم ما التزمتي الى ان تلقي الله ليوم ما هتغادري هذه الدنيا. ورشه دي، الورشه دي التشييك على ثوابت دينك، التشييك على الخطوط الحمراء بتاعه دينك، فدي حاجه لن تترك مدى الحياه باذن الله سبحانه وتعالى. السنتين الاربع ترمات دول بقى هندي فيهم ايه؟ السنتين التربويتين هندي فيهم ايه؟ المعهد يا جماعه هو 5 اتجاهات، يعني موادنا في المواد التربويه عندنا ايه؟ 5 اتجاهات. رقم 1 مواد القران اللي هي العمود الفقري للتربيه، اللي هي تفسير الجزء 30، الليالي القرانيه، الترابط الموضوعي، اللي هي مفاتيح كنوز القران اللي كنت بداتها معاكم وبعد كده وقفتها تاني، يعني حسيت ان لسه الوقت هيجي ليها. الصوت واضح؟ طيب يبقى اذا مواد القران دي الشق ده الركن الاول من مواد التربيه في المعهد. الركن الثاني مواد الدعوة اللي هي دعوة نظري ودعوة عملي والفاست فود وفن الكلمات المسجدية. يبقى ايه؟ يبقى اللي ماشي ام خديجة، انا معلش انا ايه يعني ماشي معاكم واحدة واحدة هتفهم الكلام تاني واحنا ماشيين مع بعض. يبقى المواد بتاعة التربية، السنتين بتوع التربية هندرس فيهم خمس محاور، نمشي على خمس محاور. المحور الاول مواد القرآن، التدبر في القرآن. المحور الثاني مواد الدعوة، دعوة نظري ودعوة عملي وفن كلمات مسجدية. المحور الثالث مواد إعادة التأهيل للحياة، اللي هي التربية الاجتماعية، اللي هي مادة الحب والحياة، التربية النفسية، التربية العقلية، التربية الفكرية، التربية اللي هو إعادة التأهيل للحياة، افتح لي قلبك، إعادة التأهيل للحياة. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب المادة الرابعة بتاعتنا اللي هي مادة مربي الورش، اللي هي مادة التربية بالمصاحبة، اللي هي مادة بناء بيئة الإيمان، اللي هو مادة بقى إيه؟ مربي الورش وبناء بيئة الإيمان. ده الاتجاه الرابع بتاعنا. الاتجاه الخامس بتاعنا اللي هو علوم التغيير، علوم التغيير والانفتاح التربوي. علوم التغيير يعني إيه؟ اللي هي هيبقى فيه دورة في كل ترم من الترمات الأربعة لمادة من مواد علوم التغيير الدنيا. يعني مرة تاخدوا مثلا دورة في الإرشاد الأسري مثلا والإصلاح الأسري والمشاكل الأسرية، مرة تاخدوا دورة في ترم تاني مثلا في الإدارة والتدريب، مرة تاخدوا دورة مثلا في المعالج النفسي اللي احنا بنسميه عندنا في الدين مربي الورش، في الطب النفسي بيسموه المعالج النفسي. تاخدوا بقى المعالج النفسي ده بيتأهل ازاي، اجيب لكم بقى أستاذ نفسي كده في 3-4 مرات مثلا يديكم بقى. مرة تاخدوا دورة مثلا في على بصيرة زي بتاع الدكتور وليد فتحي مثلا، اللي هي ايه مادة في ادخال علم الادارة في الدعوة، ادخال القيادة. مرة تاخدوا حاجة في القيادة، خدتوا بالكم معايا؟ يبقى اذا ايه ديت علوم التغيير، علوم التغيير. وطبعا انتوا عارفين ان انتوا هيبقى فيه لقاء شهري مع مربي من اللي بره المعهد، زي الشيخ هاني حلمي، زي الشيخ عمرو احمد، زي اي مكان بقى لقاء شهري افتح لي قلبك مع مربي، يبقى فيه انفتاح طرب علوم تغيير وانفتاح ايه وانفتاح تربوي. بنفتح على المدارس التربوية بتاعت اهل الدنيا، وبنفتح المدارس التربوية الثانية بتاعت اهل الدين. دي خمس اتجاهات. يبقى انتوا كل ترم يبقى عندكم خمس مواد، مادة في كل حاجة من الايه من هذه الاشياء. كل واحدة من دول هيبقى ليها سكريبت. يعني ايه يبقى ليها سكريبت؟ يعني مثلا على سبيل المثال مثلا مادة مثلا القرآن، الترم الاول هتاخدوا مثلا الجزء الثلاثين، الطلبة هياخدوا جزء من الجزء الثلاثين زائد مثلا ليالي قرآنية مع صور قصار مثلا الحديد المزمل كده. الترم الثاني هياخدوا باقي الجزء الثلاثين مع دورة في سورة زي العنكبوت ليالي قرآنية. الترم الثالث هياخدوا باقي الجزء الثلاثين بقى ونقفله هنا ان شاء الله مع دورة في سورة تانية زي الحج مثلا. الترم الرابع هياخدوا مفاتيح كنوز القرآن اللي هو بقى ايه الترابط الموضوعي في القرآن، فاكرين المنهج العشري يعني مبدئيا كده الترابط الموضوعي في القرآن. هتاخدوا مثلا ترابط البقرة وآل عمران، ترابط مثلا ايه السبع الطوال او ترابط البقرة وآل عمران، دي تبقى مادة. ومادة تانية برضو نستمر في الليالي القرآنية مع صورة زي الكهف مثلا او زي اصحاب الكهف. يبقى اذا احنا مشينا خلصنا كده سكريبت القرآن على مدى الاربع سنين، خدنا الجزء الثلاثين وخلصناه، خدنا اربع ليالي قرآنية مع اربع صور او مع ثلاث صور كبار وصور قصيرة، خدنا مادة مفاتيح كنوز القرآن ودرسنا الترابط الموضوعي. ده مثلا ده السكريبت التدبري مثلا في القرآن. طيب سكريبت مادة دعوة نظري مثلا الترم الاول هتاخدوا فن الدعوة الميدانية اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت، خدتوه معايا انا ودكتور شنهاب. الترم الثاني هتاخدوا باقي فن الدعوة الميدانية برضو وتتعلموا بقى العصير والفاست فود والحاجات وازاي تحضري كلام جولات والكلام ده. الترم الثالث تاخدوا فن الكلمات المسجدية مثلا، ومادة هنضيفها كده اسمها مادة الادلة الشرعية، ازاي انك تبقي عارفة 5-6 ادلة على حرمة كل معصية من المعاصي الموجودة في المجتمع، يبقى معاك نصوص بتتكلمي بيها. الترم الرابع هتاخدوا هياخدوا الطلبة مثلا، فاكرين العظيمتان احنا خدنا ايات الجنة والنار في نص القرآن لحد سورة الاسراء، ياخدوا بقى مع ايات الجنة والنار ويتكلفوا بالابحاث اللي انتوا كلفتوه بها وانتوا في سنة اولى، ويتكلفوا بقى بالابحاث، يبقى مادة امتلاء دعوة مثلا على سبيل المثال. يعني خدوا بالكم ايه طبعا الكلام ده انا بشاوركم فيه بقى في الايه خدته لسورة مريم. ايوه انا بتكلم مثلا ايه يعني ايه يعني إيه ان هيبقى فيه كم معين يعني ايات الجنة والنار مثلا في اول 20 جزء او ايات الجنة والنار مثلا في ايه في اول 15 في نص القرآن كده يعني إيه فهيبقى ايه في سكريبت لكل مادة على مدى الاربع السنة بتاعت التأسيس هتبقى باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى فرش علمية دورة اصول العلوم وبعد كده فرش علمية اللي هي سنة اولى علم بقى كتاب في التاريخ كتاب في الفقه كتاب في العقيدة وهكذا وبعد كده بقى باقي السنة كلها هتبقى اللي هي تلتين السنة مثلا هتبقى مواد كلها تتعلق بالتأسيس العلمي في القرآن كلها عارفين كلية القرآن اللي هي ما فيش غير منها غير ثلاث اماكن بس في مصر وباكستان والمدينة المنورة هناخد مناهج خلاصة مناهج كلية القرآن دي وندرسها باذن الله دي طبعا بيدرس زي الشيخ عادل شوشه زي دكتور محمد حامد زي دكتور فرحات وهكذا يعني ايه وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده هنوصل بقى لمشروع التخرج مشروع التخرج ده من 3 ل 6 شهور لسه يعني ما حددناش بالظبط هيبقى ايه مشروع التخرج في ايه بالظبط ولكن هو المعهد بيخرج يا جماعه المعهد يا اما هيخرجك يعني التخصصات اللي بيخرج ايه يا اما مربي ورش بيخرج مربي ورش اللي هي المادة اللي بتنشئ بيت الايمان انتوا عارفين فكرة مربي الورش هي ايه ان في مربي او مربية بتتبعك في الاول في الاوراد الخمسة الخطوط الحمراء الخمسة اللي هي اللي هي الورد التعبدي والورد الدعوي والورد العلمي والورد الاخوي والورد الايه الواضي الشحني يبقى ايه ده الاول بيفضل معاكم ترمين مربي الورش في تأسيس ان الحاجات دي تبقى حقيقة بعد كده بيبدأ بقى ايه يبني بيكو بيئة الايمان يعني يبني بيكو الايمان يعني منكم الناس مثلا اللي هتمسك ما اثنين ثلاثة مثلا يمسكوا مثلا ورد اسبوعي في التدبر يحضروا للدفعة ورد تدبر كل اسبوع اثنين مثلا يمسكوا مثلا عمل اجتماعي اسبوعي ليكم مثلا مسابقة شحن عطاير مثلا اسبوعية زي ما بنعمل احنا في المسجد فجر الجمعة كده اثنين مثلا يمسكم طبعا يعني تحويل غرفة المعهد لبيئة ايمان شغالة 24 ساعة حتى جلسة الضحى شغالة فيها حتى تحفيظ قرآن انتوا منكم اللي يعملوا تحفيظ ليكم يعني انتوا هتنشئوا البعض بيئة ايمان لما يجي بقى تعملوا ايفنت شهري مثلا في مادة دعوة عملي يدخل معاكم بنات جديدة يلاقوا بيئة ايمان جاهزة يبقى انتوا مش بس ناس يعني بتعملوا ايه ده انتوا ناس عاملين بيئة ايه بيئة ايمان طبعا الكلام ده اداريا يتنفذ ازاي وهل هينفع على غرفة صوتية ولا لا الكلام ده لسه بقى في الايه في المشورة الاخرانية فالمعهد اما بيخرج متخصص تربية بالمصاحبة اللي هي مربية ورش يعني تربية بالمصاحبة ومربية الورش ديت يعني حسب يا اما مربية ورش في المعهد سنة اولى التزام يا اما مربية ورش لبداية الهداية اللي هي السلسلة اللي انا بديها اللي هي الدستور الملتزم الجديد ديت الخطوط الحمراء بتاعتها غير الخطوط الحمراء اللي انتوا بتاخدوها في مربي الورش اصلا في المعهد في المعهد بتاخدوا كلام كبير في ورد علمي في ورد ده انما انا دكتور جديد دلوقتي المسجد انا ما بقولش خالص ان في ورد علمي والتعبس واوراد وعظيه ليه؟ لان انا بتكلم لسه ناس في بدايه دول بقى لو دخلوا بكلمهم ايه؟ فده مربي التخصص الثاني تخصصي في التاهيل للحياه انك تبقي متخصصة في التربية العقلية والاجتماعية والنفسية والشخصية اللي هي دي في الحياة يا اما تخصص في مادة الدعوة يا اما ما شاء الله معلش انا بس على جنب كده جميلة شيخ خالد جميل ما شاء الله بس خمسات الانطلاق تاني واحدة بعد البدء وانا معاكم يا اخواني بس بكلم احد اخواني و ايوه صح يا بس خمسات الانطلاق تيجي هنا بعد البدء وهنا ما تبقاش واحد واثنين هنا بس بين قوسين بين قوسين وبين قوسين لا مش معلش ثانية واحدة ده بين قوسين وده بين قوسين وده بين قوسين وفوق خالص العنوان الكبير التزمت ثم بدأ التزمت نقطتين في النهار ده العنوان الكبير وكل التلاته دول بين قوسين ايه معرفش سهله بقى ان شاء الله نسال فيه معلش يا اخوات انا رجعت لكم تاني اهوت باذن الله سبحانه وتعالى خلاص وقفنا عند اما المعهد بيخرج، انتوا خدتوا خمس حاجات في المعهد، القرآن يبقى ممكن تتخصص القرآن، وخدتوا الدعوة يبقى تتخصص الدعوة، وخدتوا ايه تاني، وخدتوا مربي ورش يبقى تتخصصوا في بناء بيئة ايمان، وخدتم اعادة تأهيل للحياة تربية نفسية وعقلية واجتماعية وكده تتخصصي فيها، والحاجة الخامسة علوم التغيير. علوم التغيير تبع ايه؟ علوم التغيير تبع ايه من المواد اللي انا قلتها دي، من الاربع مواد اللي انا قلته؟ علوم التغيير اللي هي تدرسوا ارشاد اسري، وتدرسوا مثلا ادارة وتدريب، ما تبع تبقى كل ده تبع التربية يا امة الرحيم. تبع ايه في دول؟ يعني ايه تبع الحب والحياة؟ تبع ايه؟ تبع القرآن واسقاطه، ولا تبع الدعوة، ولا تبع التأهيل للحياة، ولا تبع الورش والبيئة الإيمانية؟ تبع إعادة التأهيل للحياة، تبع إعادة التأهيل للحياة. فده يعني إيه؟ يعني ده مزيد من إعادة التأهيل للحياة، بس بوجهة نظر بتوع الدنيا بقى. نجيب المتدينين من العلوم الدنيوية اللي بتعيد تأهيل الناس للحياة، وإيه؟ ونبدأ نستفاد منهم إحنا نفسنا. خلاص حلو. انت بقى ايه يا ام حاجه من دي، كل الكلام ده انت بقى بتختاري مشروع تخرج تبع هذه الاشياء. مثلا مشروع دعوي عملي على النت، وتقدم لنا صوره المشروع، وتقدم لنا البروتوكول بتاع المشروع الاول، يعني ايه؟ يعني تصورك المشروع ده يبقى ايه، العينه المستهدفه مين، هياخد منك مده قد ايه، هتشتغلي على شباب منين، هتجيبي شباب منين تشتغلي عليهم، مين المشرفين بتوعك، كانك بتحضري ماجستير في الدنيا بالظبط. مين المشرفين بتوعك؟ يعني مين الناس اللي فاهمه دعوه في الواقع، اللي هيتابعوا معاكي البحث ده وهيدوك خبرات. جميل جدا. بعد كده بقى تقدمي في الاخر انت وصلت لايه، والنتائج ايه، وايه النتائج اللي خرجت بيها، كانك بتعملي ماجستير بالظبط في النقطه بتاعتك. خدتي بالك معايا؟ يعني فده ايه ده النقطة الاولا. ده كل اللي انا قلته ده اللي فات، اللي هو سكريبت المعهد الزمني. المعهد كده هيبقى 3 شهور تمهيد، وسنتين تأسيس، يبقى كده 3 سنين شهور، وثلاث شهور مشروع، يبقى المعهد كده هيبقى حوالي، لو ادينا مثلا زادت، يبقى المعهد هيبقى حوالي من 3 سنين ونص لـ4. ده كاملا مكملا تربية بعيد علم باحتراف بكل دعوي بكل الايه ده سكريبت المعهد الزمني. ودي ايه دي النقطة لنا. عندكم رأي في النقطة، عندكم رأي في النقطة دي؟ طبعا مش شرط الرأي، يعني ممكن انتوا الكلام ده انتوا نفسكم تفرغوه وتبدأوا. احنا فين كدفعات قديمة؟ انتوا الوقت باذن الله، باذن الله اخت امال هتبقوا طبعا انتوا شركاء في التركيز برضه ان شاء الله باذن الله. ام خديجه بتقول سنه التاثير انت بس، لا يعني خد بالك ان انا يعني ايه، يعني انا يعني المعهد كله ب4 سنين. والله نشوف الاقتراح ده، ابعتيه برضه في الاقتراحات بتاعتك، ابعتيه في الاقتراحات بتاعتك وناقشه ان شاء الله باذن الله، لان المعهد ده طبعا انا بناقش مع المدرسين الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. انتوا فين كدفعات قديمه بقى يا امة الرحيم؟ انتوا اصلا خدتوا يعني ايه معظم الكلام اللي انا بقوله ده؟ انتوا لسه لكم حاجات معينه هنحاول السنه الجايه ان احنا نكملها لكم، حاجات في التاسيس العلمي، حاجات في يعني السنه الجايه هنحاول انها تبقى تكميل ليكم باذن الله سبحانه وتعالى، حتى لو ضغطتوا معانا شويه باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين تدخلوا من اول وجديد. على فكره ام خديجه انتوا خدتوا معظم اللي انا قلته ده. انت بس اللي يعني ايه، احنا اللي دايما بنضخم الحاجه لما بنسمعها، انما لما بناخدها مش بن طبعا طبعا يا دكتور هاب، طبعا المده المفروض نراعيها، الجنه والنار. ماشي يا اختنا الكريمه، ما هو يعني احنا يعني برضو ما نقدرش نكمل كل حاجه، احنا بندوق من كل حاجه، فان احنا ناخد نص ايات الجنه والنار في القران دي مش حاجه قليله ابدا، يعني بفضل الله. يعني انتوا عملتوا ابحاث رائعه في الماده دي، يعني لحد دلوقتي هذه الابحاث عندي عملتوا ابحاث رائعه. المفروض هل المسؤولين عن الفهرسه، هل اللي بيفهرسوا المعهد، هل بيفهرسوا الابحاث بتاعت الطلبه برضو؟ ايوه ايوه لا مش هتبقى تقيلة ان شاء الله باذن الله يا اخت امان. يعني هل يا اخت امال بتفهرسوا برضو ابحاثكم وتدبراتكم وحاجاتكم اللي انتوا عملتوها؟ يعني هل مجهودكم اللي انتوا عملتوه بيتفهرس؟ طيب خلاص، يعني ابحاث مثلا ماده الدعوه، ابحاث ماده التفسير. ربنا ربنا مش هنقبلكم في الدفعات الجديده طلبه، انتوا المفروض خلاص انتوا ترتقوا بقى وتشتغلوا وتحترفوا وتبقوا شركاء معانا في السفينه اللي احنا بنحاول نبنيها باذن الله سبحانه وتعالى. انا برضو هديكم 5 دقائق كده، هسيبكم 5 دقائق ان شاء الله باذن الله، ارجع اقرا الاقتراحات اللي انتوا كتبتوها والتعليقات اللي انتوا كتبتوها على النقطه ديت عشان ابدا ادخل معاكم في النقطه اللي بعدها. انا معاكم 5 دقائق ان شاء الله مديكم، تكتبوا بقى وتشوفوا اقتراحاتكم الجديده ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معلش أنا دلوقتي بحاول أطلع أجيب كلامكم من فوق، فأنا يعني مش عارف أجيبه كله إزاي. معلش يا أخوات، أنا عايز أجيب الكلام بتاعكم من فوق خالص. هتعيدوا نسخه؟ لا مش عايز اتعبكم، يعني انا بس يعني في جزء جه قدامي وفي جزء راح. يعني مش فاهم يعني ايه تقعدوا نسخوا. طيب يا اخت امال ربنا يحفظك، شكرا. طيب ماشي، يعني ايه رواة القرآن بتقول يا ريت كل اسبوع يكون في سيكشن لكل ماده غير محدد بوقت زمني يراجع اللي فات في كل ماده والمهم منها. فكره السكاشن ديت يعني فكرنا فيها انها تبقى لسنه اولى بس، او ان كل دفعه المتفوقين منها يساعدوا طلبه الدفعه اللي تحتهم، بحيث ان يبقى في تواصل ما بين الدفعات زي تزور الورش كده، يبقى في تواصل ما بين الدفعات. يبقى كل مثلا واحده من العشره الاوائل في دفعه تمسك مثلا ايه 5 مثلا من الدفعه اللي تحتها تشرح لهم مثلا ايه حاجات، يعني ده مثلا كبديل للايه موضوع السكشن. يعني طبعا الاقتراحات مطلوبه جدا. يعني مساله بقى ايه تفعيل المنتدى افضل من مواقع التواصل الاجتماعي وكل حاجه في مكان واحد. لو رجعنا التواصل مع مربي الورش يكون منتدى هيرجع التفاعل. مش فاهم يعني ايه. يكون في فرق من البدايه خالص تهتم بالتنسيق والتفريغ ورفع المواد على الموقع عشان يسهل الوصول ليها. مش يعني من البدايه ماشي. ما هو احنا لما نعمل مناهج اصلا مش هنحتاج ده يعني. بس ماشي جميل جدا، ده تبع الايه الاداريات خلاص. ويكون ايه اهم شيء الالتزام بالمواعيد، بمعنى الالتزام بمواعيد تلتزم بيه كدراسه المدرسين، وايضا الالتزام بالامتحانات الدوريه. على كان المفروض انا اعمل امتحانات شهريه ان شاء الله، وهيبقى في جوائز اصلا ان شاء الله. لا انتوا الكلام بتاعكم مهم يا جماعه. انا عايز افهم منكم بس يعني ايه التفاعل مع مربي الورش يرجع المنتدى. يعني ايه التفاعل يرجع على المنتدى؟ مش فاهم. امال دلوقتي ايه اللي بيحصل في تقارير الورشه؟ ايه اللي بيحصل في تقارير الورشه يا اختنا؟ طيب وعلى الوصف مش كويسه زي على المنتدى؟ متشتتين بين الجروبات. انا بس يعني معلش انا يعني ايه, انتوا قصدكم يعني ان الجروب الوصف الدنيا بتتوه وسط الكلام وكده يعني؟ قسم المعهد بالمنتدى منظم جدا كل ماده قسم. طيب ماشي ماشي يعني عموما يعني قسم المعهد منظم كل مادة قسم اللي عندهم نت يعني لو مطلوب شيء مننا الآن جزء ايه بيبعت منتدى وجزء بيبعت على الوصف. لا طبعا الكلام ده ما ينفعش يستمر. منتدى فيه موضوعات متقسمة لكل حاجة. خلاص, وكانت فكرة الوصف ان الوصف سهل يعني الوصف اضعف نت بيجيب مع الوصف اصلا, هو الواحد اصلا بيبعت بقى اول ما النت يلقط. انما انا ما كنتش واخد بالي من موضوع ان البعت على المنتدى هيبقى مهم كده يعني. طيب الكلام ده اخت امال الكلام ده كله انتوا مسجلاه؟ الكلام اللي اخواتنا كاتبينه الجديد ده كله انتوا مسجلاه؟ والحوار اللي بينه وبينهم ده انت مسجلاه الكلام ده؟ الاقتراحات بتاعتهم ولا لا؟ اختنا امال مش موجوده معانا تقريبا دلوقتي. طيب خلاص ماشي مفيش مشكله. طيب خلاص اهم حاجه بس الاقتراحات بتاعتكم ايه تتسجل. طيب انا هستنى مبدئيا كده هشوف الاقتراحات المبدئيه بتاعتكم وان شاء الله نعمل لقاء تاني في ميعاد مناسب ان شاء الله باذن الله خلال الايام يعني نكمل مع بعض الاقتراحات ديت. وكفايه علينا كده احنا بقالنا اكتر من ساعه اهوت بقالنا اكتر من ساعه. يا ريت يا اختنا ارهام يعني معلش انا عايز كل الاقتراحات بتاعتكم دي توصل لي ان شاء الله باذن الله عشان ادرسها كويس. ولو ليكوا اي اقتراحات وزي ما قلت لكم انا الحاجات اللي بشوشكم فيها سكريبت المعهد الزمني مواد المعهد الجديده هتبقى ايه والقديمه وتطوير بعض المواد وسكريبت الترمات كل ترم هيبقى فيه ايه. يا ريت يا ريت يا امال يا ريت ربنا يحفظكم. بالنسبه ليكوا يا سلسبيل ان شاء الله باذن الله امانه الرحمن سلسبيل انا هقول لكم ان شاء الله باذن الله بس عشان الوقت عدينا ساعه فانا عايز خلاص بقى يعني ايه كفايه كده الوقت ان شاء الله باذن الله. وبعد كده ان شاء الله باذن الله نكمل بقى في اللقاء اللي بعد كده برضو حته مين العينه اللي هنفتح لها المعهد دي نقطه مهمه جدا. العينه اللي هنختار لها المعهد نظام السنه الجايه وعرض نظام السنه الجايه بتاعتكم انتم ان شاء الله باذن الله وعرضها تصوركم عن ماذا بعد المعهد ودور خريجات المعهد يعني دي برضو نقطه مهمه. النظام الاداري والتنفيذي للمعهد ايه المشاكل اللي فيه يعني ايه المشاكل الحاليه في النظام الاداري والتنفيذي هل في حاجات محتاجه تعديل هل في وظيفه يعني انا مثلا اقترحت ان احنا نعمل المعهد يبقى مثلا ايه ابشروا يا اخواتنا في الله المعهد مثلا يبقى فيه مثلا حاجه اسمها مدير عام حاجه اسمها فيه سكرتير معهد او سكرتيره معهد في حد يبقى مسؤول مناهج مسؤول مناهج ده اللي بيعمل الفهرسه والتفريغ والكلام ده بقى الفهرسه والتفريغ والارشفه لكل اللي بيعطى بقى حد يبقى مسؤول طلبه مسؤول طلبه بقى يتابع الامتحانات وينزل لهم والحضور والغياب ويبقى شؤون طلاب يعني حد يبقى مسؤول مدرسين يبقى بيتابع المدرسين وبيتابع شغلهم حد يبقى مسؤول اداري بقى الغرفه تسجيلات ازاي ان كل حاجه تتسجل يعني ايوه ارهام ايوه يعني يبقى ايه يبقى في مدير عام مدير عام ومعاه سكرتير معهد او معاه سكرتيره معهد كل وظيفه من الوظائف ديت ممكن يبقى واحد وممكن يبقى واحده ويبقى فيه مسؤول مناهج ومسؤول مدرسين ومسؤول طلبه لان المعهد اركانه الثلاثه طالب بياخد من مدرس منهج، يبقى مسؤول مناهج ومسؤول مدرسين ومسؤول طلبة، ويبقى في مسؤول اداري بقى للتسجيلات، لل يسجل يفتح غرفة لو في غرفة، الحاجات اللي زي دي كلها. يعني ايه المشاكل اللي في النظام الاداري الحالي او النظام التنفيذي عموما، برضو النظام التنفيذي والتواصلي في المعهد، هل في مشاكل في النظام التواصلي دلوقتي او في النظام التنفيذي او في النظام الاداري؟ اقتراحكم للنظام الاداري للمعهد، يعني كل دي نقط ان شاء الله نكمل مع بعض. انا هسيبكم الوقت بقى، ابعتوا لي بقى، امال بقى تبعت لي الاقتراحات كلها ان شاء الله باذن الله، عشان برضو اناقشها مع اخواني ان شاء الله باذن الله، وربنا ييسر ان شاء الله. جزاكم الله خير. في اي حاجه عايزينها قبل ما اسيبكم الوقت ان شاء الله؟ يكون في اخت تشجع البنات انهم يكملوا، يعني ايه يا سلسبيل؟ مش فاهم. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. يا ريت اخت سلسبيل، يعني ايه ساعات يعني الكلام اللي انت كاتباه؟ بس انا مش فاهم يعني ايه اخت تشجع البنات انهم يكملوا؟ ما هو ده مربي الورش او مربيه الورش، فايه بقى الحاجه؟ نترككم بقى في رعايه الله، وان شاء الله باذن الله اقتراحاتكم كملوا. يعني احنا كلنا بيجي لنا فترات نترك المعهد اصلا. ماشي، اكتب لي اقتراحاتك، ايه المشجعات بتاعه الطريق، يعني ايه الحاجات اللي تخلي الطلبه يوصلوا؟ احنا قلنا مثلا هنعمل مسابقات، هنعمل جوائز مع كل ترم ومع كل امتحانات، بل ممكن يبقى في جوائز شهريه يعني. لا استني يا اخت امال، ما تعرفوش حد ان في دفعه جديده ولا حاجه، لان الكلام زي ما قلت لكم الكلام مش اي حد عايز يدخل هيدخل. احنا هنعمل شروط ومقاييس ومعايير للدخول والانضمام بعد كده ان شاء الله باذن الله. ماشي، فاهم بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.